بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على الآية الكريمة: ولله الأسماء الحسنى. وأيضا ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. ثم قال رحمه الله: وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. وهذا نوع من أنواع الإلحاد كما تقدم، وليس تفسير للإلحاد، لأنه تقدم أن الإلحاد في أسماء الله ينقسم إلى في أسمائه إلى أربعة أقسام. فيكون قوله يدخلون فيها ما ليس منها، هذا نوع أو قسم من أقسام الإلحاد، وهو أن يسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه في كتابه أو يسميه به رسوله صلى الله عليه وسلم، كتسمية النصارى له أبا، والفلاسفة العلة الفاعلة ونحو ذلك. يقول فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء لقوله ولله الأسماء الحسنى، والثاني كونها حسنى أي بالغة في الحسن غايتها، والثالث الأمر بدعائه بها لقوله فادعوه بها، وهذا يشمل نوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة، والرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين لقوله وذروا أي اتركوا. فيجادلون بالتي هي أحسن، لكن إذا أصروا فإنه يعرض عنهم. السادسة وعيد من ألحد لقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نعم. الباب اللي بعده: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. علاقة هذا الباب بما قبله أن المؤلف رحمه الله لما ذكر في الباب السابق إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته، إثبات أسماء الله الحسنى المتضمنة لصفاته، لما ذكر في الباب السابق إثبات أسماء الله الحسنى المتضمنة لصفاته والتحذير من الإلحاد فيها، ذكر في هذا الباب ما يدل على كمال صفاته سبحانه وتعالى، وأنه لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأن قول السلام على الله موهم للنقص، أن هذا اللفظ السلام على الله موهم للنقص، وهذا مما ينافي كمال التوحيد، لأن التوحيد لا يتم إلا بإثبات صفات الكمال ونفي ضدها. هذا ما يتعلق بعلاقة الباب. إذن لما ذكر رحمه الله في الباب السابق الأسماء الحسنى، ذكر في هذا الباب ما يدل على كمال صفاته التي تؤخذ من أسمائه. أما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد فهي أن من تعظيم الله عز وجل أن من تعظيم أسماء الله وصفاته أن من تعظيم أسماء الله وصفاته عدم قول السلام على الله، لأن الله تعالى هو السلام ومنه السلام، فقول السلام على الله موهم فيه تنقص لله عز وجل وتشبيه له بالمخلوق. ووجه ذلك أو يوضح ذلك أن السلام إما أن يلقى تحية أو يكون دعاء أو يكون دعاء بالسلامة للمسلم عليه، أو أنه خبر بأنه مسلم له يعني مسالم له. السلام يقول السلام عليك، فإما أن يكون إيش تحية، إما أن يلقى على أنه تحية أو يلقى على أنه دعاء بالسلامة للمسلم عليه، أو أنه خبر بأنه مسلم له أي مسالم له وأنه لا يناله منه أذى أو مكروه، وكل هذا مما لا يليق بالله عز وجل الذي له الأسماء الحسنى، لأنه سبحانه وتعالى هو الغني السالم من كل آفة ونقص، السالم من كل آفة ونقص، فهو سبحانه وتعالى يدعى ولا يدعى له، ويطلب ولا ويطلب منه ولا يطلب له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت السلام ومنك السلام. فيكون وجه المناسبة وجوب تنزيه الله عز وجل عن كل ما يوهم النقص أو مماثلة المخلوقين. وقول المؤلف رحمه الله باب لا يقال السلام على الله. أتى المؤلف رحمه الله بالترجمة بصيغة النفي المحتمل للتحريم والكراهة، لأن باب لا يقال السلام على الله، لكن هل هذا لا يقال على سبيل التحريم أو لا يقال على سبيل الكراهة؟ أتى المؤلف رحمه الله بهذه الصيغة التي تحتمل الأمرين، ولكن ولم يجزم بالحكم، ولكن سياقه للحديث في الصحيح الحديث ابن مسعود يدل على أن المراد بذلك التحريم. يقول في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قوله في الصحيح أي في الحديث الصحيح، فهو أعم من أن يكون في صحيح البخاري أو مسلم، والمراد به هنا في صحيحي البخاري ومسلم. يقول كنا أي معشر الصحابة إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمعية تقتضي المصاحبة، وفي رواية للبخاري كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مع النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على الله أي إذا قلنا في التشهد الأخير، أي أننا نقول ذلك في التشهد الأخير. فقوله رضي الله عنه قلنا السلام على الله أي قلنا ذلك في التشهد الأخير كما في رواية الحديث. والسلام وقوله قلنا السلام على الله، السلام اسم من أسماء الله عز وجل وهو صفة مشبهة، ومعناه السالم من كل نقص وعيب. السلام اسم من أسماء الله عز وجل وهو صفة مشبهة ومعناه السالم من كل نقص وعيب. قال الله تعالى الملك القدوس السلام، وله معنيان يعني باعتباره اسما لله عز وجل له معنيان. المعنى الأول أنه سبحانه وتعالى سالم في نفسه، المعنى الأول السالم في نفسه، فالسلام أي السالم في نفسه أي المنزه عن كل نقص وعيب، الموصوف بكل كمال فله سبحانه وتعالى الكمال المطلق في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله. إذن المعنى الأول من معاني السلام السالم في نفسه، ومعنى السالم أي المنزه عن كل نقص وعيب الموصوف بكل كمال، فله الكمال المطلق في ماذا؟ في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. المعنى الثاني من معاني السلام أي المسلم لعباده، المسلم لعباده فيعطيهم السلام والسلامة من الآفات والنقائص والعيوب والمكاره وغير ذلك. فتبين الآن أن اسم السلام أو أن السلام باعتباره اسم لله عز وجل له معنيان، المعنى الأول إيش؟ سالم في نفسه، والمعنى الثاني مسلم لغيره، فيكون من الأسماء المتعدية، يكون من الأسماء المتعدية، هذا باعتباره اسما لله عز وجل. واضح؟ يعني سلام وش يقول المعنى؟ نعم، السالم في نفسه، السالم في نفسه يعني من كل نقص وعيب، المسلم لغيره. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. أما باعتباره تحية أو في كونه تحية فله معنيان. المعنى الأول يعني لو قلت للشخص السلام عليك، المعنى الأول اسم السلام عليك، اسم السلام عليك، فهو على تقدير مضاف أي نزلت بركته عليك. اسم السلام عليك، إذا قلت السلام عليك أي اسم السلام عليك، فهو على تقدير إيش؟ مضاف أي نزلت بركة هذا الاسم عليك. المعنى الثاني من معاني كونه تحية: السلامة من الله عليك، السلامة من الله عليك، فهو مصدر بمعنى التسليم أي أسأل الله أن يسلمك إيش؟ سلاما، أسأل الله أن يسلمك سلاما. إذن صار الآن السلام له معنيان باعتبار كونه اسما لله وباعتبار كونه ماذا؟ تحية. فباعتبار كونه اسما لله معناه السالم في نفسه والمسلم لغيره، سالم في نفسه يعني عن كل نقص وعيب، مسلم لغيره عن كل نقص وعيب. في معنى كونه تحية أي اسم السلام عليك أي بركته عليك، فهو على تقدير مضاف أو أنه من باب الدعاء. يقول: السلام على الله، السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، والمراد جبرائيل وميكائيل، ولهذا في رواية يعنون الملائكة، بل في رواية أخرى قال ابن مسعود: فنعد من الملائكة ما شاء، فنعد من الملائكة ما شاء الله، يعني جبرائيل وميكائيل وغيرهم. وفي رواية أخرى: السلام على جبرائيل وميكائيل وفلان وفلان. وقوله فلان وفلان، فلان يكنى به عن العلم المذكر العاقل، عن العلم المذكر العاقل والأنثى فلانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله. هذا نهي منه عليه الصلاة والسلام عن التسليم على الله، لا تقولوا السلام على الله. ثم علل قال: فإن الله هو السلام. هذا تعليل للنهي بأن السلام اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، فهو غني عن أن يسلم عليه. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قولهم عن قول السلام على الله لأمرين. الأمر الأول أن السلام دعاء، السلام دعاء، ومثل هذا الدعاء موهم للنقص، لأنه سبحانه وتعالى سالم من كل، وهو سبحانه وتعالى سالم من كل نقص وعيب. والدعاء بالسلامة إنما يكون إما لناقص أو لمن يمكن أن يلحقه النقص. الدعاء بالسلامة إنما يكون في حق من كان ناقصا أو يمكن أن يلحقه النقص، وهذا منتف في حق الله عز وجل. الأمر الثاني أنه سبحانه وتعالى السلام ومنه السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت السلام ومنك السلام. فهو سبحانه وتعالى يدعى ولا يدعى له، ويطلب منه ولا يطلب له. إذن في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقول السلام على الله، لماذا نقول؟ لأن السلام لسببين: السبب الأول أن السلام دعاء، وهذا يوهم النقص، لأن الدعاء بالسلامة لا يكون إلا في حق من كان ناقصا أو يمكن أن يعتريه النقص، وكلاهما منتف عن الله عز وجل يرحمك الله. والسبب الثاني أنه سبحانه وتعالى السلام ومنه السلام، فهو يدعى ولا يدعى له، ويطلب منه ولا يطلب له. مناسبة هذا الحديث للباب النهي عن قول السلام على الله، وهذا النهي للتحريم لما يوهم ذلك من أن الله عز وجل ناقص أو يمكن أن يلحقه النقص، وهذا مناف لما يجب من إثبات صفات الكمال لله عز وجل ونفي ضدها. أما ما يتعلق بفوائد الحديث، ففي هذا الحديث فوائد متعددة، منها أولا مشروعية صلاة الجماعة لقوله: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ففيه دليل على مشروعية صلاة الجماعة، وهذه المشروعية على سبيل الوجوب، أي أنها فرض عين على القول الراجح. ويستفاد من هذا الحديث أيضا مشروعية التشهد الأول والثاني، مشروعية التشهد الأول والثاني، لأنه في رواية: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وهذا صريح في وجوب التشهد، ويدل أيضا على وجوبه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام عن التشهد الأول جبره بسجود السهو، وهذا يدل على أن التشهد واجب وليس ركنا، وذلك لأن ما أوجبه الشارع في الصلاة إن كان غيره يقوم مقامه عند تركه فهو واجب، وإن كان غيره لا يقوم مقامه فهو ركن. إذن الواجب والركن يشتركان في أن كل منهما مأمور به، ويشتركان في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته، ويفترقان في أن الركن لا بد من الإتيان به فلا يقوم غيره مقامه، لا بد من الإتيان به، وأما الواجب فإنه يجبر بسجود السهو. وعلى هذه إذا أردت أن تعرف هل هذا واجب أو لا بما يعني مما أمر به الشارع، نقول: إن كان غيره يسد مسده ويقوم مقامه فهو واجب، وإلا فهو ركن. وإذا نظرنا حينما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول لم يأتي به، وإنما أتى ببدله بسجود السهو، وهذا يدل على أنه واجب وليس ركنا، إذ لو كان ركنا لم تصح الصلاة إلا به. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية إنكار المنكر لقوله: لا تقولوا، مشروعية إنكار المنكر لقول لا تقولوا، وإنكار المنكر الأصل أنه فرض كفاية، إنكار المنكر الأصل أنه فرض كفاية، والدليل على أنه فرض كفاية قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة، منكم، ومن هنا للتبعيض، ولم يقل وكونوا أمة تدعون إلى الخير، ولكن يكون عينا أو يجب عينا في مسائل، منها أولا الإنكار القلبي فلا عذر في تركه لأحد، ومنها إذا كان مولا من قبل السلطان لأن هذا عمل له ووظيفة دينية يجب عليه القيام بها، وثالثا إذا لم يعلم بالمنكر أحد سواه، ورابعا إذا لم يقدر على تغييره إلا هو. هذه المسائل الأربع التي يكون فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون واجبا. إذن الأصل أن النهي عن المنكر أنه فرض كفاية للآية الكريمة، لكن يكون فرض عين في أربع مسائل. المسألة الأولى الإنكار القلبي، فلا عذر لأحد في أن ينكر بقلبه، لا عذر لأحد في أن ينكر بقلبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، بمعنى أنه لو أجبر وأكره على الجلوس في مكان به منكر ولا يستطيع أن يغير، فيجب عليه أن يغير، أن ينكر بقلبه، ومعنى إنكاره بقلبه أنه لا يرضى ذلك ويتمنى عدم وجوده. المسألة الثانية إيش؟ إذا كان مولا من قبل السلطان فيجب عليه أن ينكر، لأن فيه قياما بواجب أو بوظيفة دينية. والمسألة الثالثة إذا لم يعلم بالمنكر سواه أو غيره. والمسألة الرابعة إذا لم يقدر أحد على تغيير المنكر إلا هو لكونه ذا سلطة. ومن فوائد الحديث أيضا استفاد منه أن النهي عن قول السلام على الله، وهذا هو محل الشاهد من الحديث، وهذا النهي للتحريم لقوله لا تقولوا، وهذا نهي والأصل في النهي التحريم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا دليل، وفيه هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر منكرا، لا يمكن أن يقر منكرا سواء كان منكرا قوليا أم فعليا، لأنه أنكر عليهم. ويتفرع على هذه الفائدة وهي كونه لا يقر منكرا فائدة أخرى، وهي أن الأصل أن كل ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة إلا أن ينهى عنه أو ينكر ذلك، فهمتم؟ فكل ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة إلا إذا أنكر ذلك أو نهى عنه فإنه لا يكون حجة، لقول لا تقول ذلك. ومنها أيضا من فوائده مشروعية تعليم الجاهل لقوله لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، وفي رواية ولكن قولوا. وفيه أيضا فائدة مهمة فقهية، وهي أن من فعل محرما في الصلاة جاهلا فلا إعادة عليه، أن من فعل محرما في الصلاة جاهلا فلا إعادة عليه. ووجه ذلك أنهم فعلوا محرما في الصلاة وهو قولهم السلام على الله عز وجل، هذا الكلام محرم في نفسه، ولكن لما كانوا جاهلين لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لا بإعادة هذه الصلاة ولا بالصلوات التي قبلها، مفهوم؟ واضح ولا لا؟ الآن هم فعلوا محرما، ما هو المحرم؟ قولهم السلام على الله، فهدل هذا على أن من فعل محرما في الصلاة جاهلا فإنه لا إعادة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم أن يعيدوا لا الصلاة التي علم فيها ذلك ولا التي قبلها من الصلوات. ونظير ذلك حديث معاوية بن الحكم، حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه حينما عطس رجل من القوم فشمته فرماه القوم بأبصارهم فقال واثق لأمياه، ولم يأمره الرسول عليه الصلاة والسلام بالقضاء. ومن ثم أخذ العلماء من هذا الحديث ومن غيره من الحديث أن الإنسان إذا فعل المحرم في العبادة ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه لا شيء عليه. متى فعل المحرم في العبادة ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه لا إعادة عليه لعموم النصوص، لأن هناك أدلة عامة وأدلة خاصة. نعم. لا، هذه مسألة أخرى، ليست فعل محظور، ليست فعل محظور. فعل محظور مثلا تكلم، أكل، شرب وما أشبه ذلك، أو في مثلا في الصيام، أكل ناسيا، شرب ناسيا، جامع ناسيا. ويستفاد من هذا الحديث أيضا إثبات اسم السلام لله عز وجل، إثبات اسم السلام لله عز وجل. ومن فوائده أيضا أن العالم إذا نهى الناس عن شيء، فإنه يرشد إلى ما يكون بديلا عنه. أن العالم إذا نهى الناس عن شيء فإنه يرشد إلى ما يكون بديلا عنه، لقوله عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى: لا تقولوا هكذا ولكن قولوا، لا تقولوا هكذا يعني السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. فهمتم؟ وهذا من هدي النبي عليه، وهذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو طريق القرآن والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. وكما في هذا الحديث: لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا إيش؟ التحيات لله. ويستفاد من هذا الحديث أيضا من قوله: فإن الله هو السلام، يستفاد منه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لقرنه الحكم بعلته. وقرن الحكم بالعلة أو تعليل الأحكام الشرعية له فوائد متعددة سبق ذكرها ولا مانع أن نعيد لأهميتها. الفائدة الأولى: بيان سمو هذه الشريعة وأن أحكامها معللة، لكن منها ما تعلم علته ومنها ما لا تعلم علته، وليس عدم معرفتنا بعلة من علل الأحكام دليل على أنه لا حكمة فيها، بل هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا، وإلا فإن ربك حكيم عليم. الفائدة الثانية: زيادة طمأنينة المكلف، لأن المكلف الذي يعرف علة الحكم، لأن الإنسان إذا عرف علة الحكم ازداد طمأنينة. الفائدة الثالثة: إمكان القياس إذا كانت العلة متعدية، إذا كانت العلة متعدية فإنه يمكن القياس بأن يلحق الفرع بالأصل في الحكم لهذه العلة، الفائدة إيش؟ الرابعة: التنشيط على الامتثال، بمعنى أن معرفة العلة مما ينشط المكلف ويحثه ويرغبه على الامتثال. الفائدة الخامسة: ظهور مقتضى الاسم الكريم لله عز وجل، وهو الحكيم، وأنه سبحانه وتعالى لا يشرع الشرائع إلا لحكمة، فلا يشرع الشرائع عبثا وحشاه من ذلك سبحانه وتعالى، فهو حكيم في شرعه وفي قدره وفي كل ما يصدر منه. الفائدة السادسة: انتفاء الحكم بانتفاء علته، وأن الحكم إذا لم توجد فيه العلة انتفى، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمن فوائد معرفة، من فوائد تعليل الأحكام أن العلة إذا وجدت وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. ومن أمثلة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. فإذا قدر أنه لا يحزنه أو استأذن منه، يقول نستأذن نتناجى أو نتكلم، فهل يحرم؟ نقول لا يحرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علل النهي بعلة، وهي من أجل أن ذلك يحزنه. شوف التعليل، التعليل هذا فيه فائدتان. الفائدة الأولى أن الحكم ينتفي بانتفاء العلة، والفائدة الثانية القياس، وهو أن كل ما يدخل الحزن على المسلم فإنه ينهى عنه، كله يؤخذ من قوله من أجل أن ذلك يحزنه. فدل هذا على أنه إذا لم يكن يحزنه رحمك الله فلا بأس، ودل هذا أيضا من أجل أن ذلك يحزنه من هذه العلة، وهو أننا نعديها ونقول كل ما يدخل الحزن على المسلم فإنه ينهى عنه، وفي مقابل ذلك يكون المشروع إدخال السرور على المسلم، وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. شوف الكلمة الواحدة، كلمة من أجل أن ذلك يحزنه، تأخذ منها قواعد وفوائد. إذن صار الآن قرن الحكم بالعلة له كم؟ احفظوا يا أخوان، قيدوها، تستبدون منها في كل موضع يمر بكم ذلك. الفائدة الأولى، نعم نعم نعم أحسنت. لا مو قبل، لا، طمأنينة المكلف، طمأنينة المكلف مو بإدخال، طمأنينة. طيب أنتوك الثالثة، إمكان القياس إذا كانت العلة متعدية. طيب أبنى رابعة، التنشيط على الامتثال، أحسنت. والفائدة السادسة آخر واحدة، انتفاء الحكم بانتفاء علته. يقول المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، وله تفسيران، تفسير باعتبار كونه اسما لله وله معنيان، وتفسير باعتبار كونه تحية وله معنيان. الثاني أنه تحية، وذلك فيما إذا قيل السلام عليك مراده أنه تحية، يعني إذا قيل السلام إيش عليك، وإلا فإن السلام اسم من أسماء الله عز وجل. الثالث أنها لا تصلح لله، فلا يصلح أن يقال السلام على الله، لأن طلب السلامة إنما يكون في حق من كان ناقصا أو إيش عرضة للنقص، احتمال النقص، وهذا منتف في حق الله لكمال صفاته. الرابعة العلة في ذلك، إيش العلة؟ أن الله عز وجل هو السلام، بمعنى أنه هو المسلم، فالسلام، فالسلامة تطلب منه لا له، تطلب منه لا له، لأنه سبحانه وتعالى هو الغني. الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله، وهي قوله ولكن، ما ذكر المؤلف اللفظ، ولكن قولوا التحيات لله. ومعنى التحيات، والتحيات جمع تحية، وهي كل قول يدل على التعظيم، كل قول دال على التعظيم فهو تحية. والمعنى التحيات لله أن كل قول دال على التعظيم فإن الله عز وجل هو المستحق له، كل قول دال على التعظيم فإن الله عز وجل هو المستحق له، هذا معنى التحيات لله. إذا التحيات جمع إيش؟ تحية، وهي كل قول دال على التعظيم، وإن شئت كل قول أو فعل، كل قول أو فعل دال على التعظيم، فإن المستحق له من هو الله عز وجل. نعم، ولهذا قال تعليم التحية، لأنه في حديث مسعود لا تقولوا هكذا، يعني السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. نعم، بقي دقيقتان. ما هي دقيقتين؟ في سؤال ولا تقرأ؟ ما تكفي ولا القراءة؟ لك ودك تسلفنا قراءة سلم؟ المحظور، المحظور. هذا ليس لا يتعلق في لم يفعل محظورا في العبادة، هذا أمر خارج. وإلا هناك محظورات، مثل لو صلى محدثا، لو صلى محدثا جاهلا يؤمر أيضا، هذا من باب آخر، وهو أن المأمورات لا تسقط لا سهوا ولا جهلا، لأن شروط الصلاة منها ما هو مأمور به، ومنها ما هو إيش مأمور بالتخلي عنه، يعني من باب المأمورات ومن باب المتروكات أو التروك. فما كان من باب المأمورات، يعني وإن شئت فقل الشرط الوجودي، شروط الصلاة نوعان، شرط وجودي وشرط عدمي. الشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا، والشرط العدمي يسقط في حال الجهل والنسيان. السلام من الله، يعني السلام تطلب من الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، يعني أنت المسلم وأنت الذي يطلب منك السلام. ها؟ لا ما فيه، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا من كيسك أنت، ها؟ ولا تسمع ليش؟ لا، هو المراد السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، أنت السلام أي المسلم، ومنك السلام يعني يطلب السلام.